مصريا على موقع دي جي كيمو. يوسف أوشا. كل سنة ورا سنة بثبت لي ان اختياراتي كانت صح، لا مانع لوجود الجرح، الطبقات منتج عندي ومن كتر استهلاكهم شح، اللي فات كان قلبي الغيب عقلي كفاية حنين، 2025 غير كل سنين فاتت في حياتي انا واصفي فيها الخاينين، هتدور على تشغيل عقلي ورد الفعل ده منه انتوا هتتفاجئوا، اصلي انا وبلغكم بقى بالدور اللي حس في نفسي بجد ان انا بعض الاحيان برجع بذاكرتي زمان، وعدتني ولومني عشان من غلب انا قلت عليكم جدعان، استاهل تعليمي تعليم مدرسه بس بتعلم دنيتي انا جاهل، والدنيا دروسها قويه مفيش حاجه فيها بتجيب السهل، ده عالم فاسد خلى المفتري بفلوس الكون يتاهل، ده ميزان العقل اختل مفيش واحد بقى داري وعاقل، لحظة بس اديني الدقيقة عشان فعلا مش فاكر انا ناسي شكلك وملامحك، ايه ده لحظة بدأت اجمع ستين زمان وانا محتاج ليه، لو في غلط انا قلته يا ريت تقوليلي الصح انا سامع، الغلط ان انا مش شبهي، وعشان كده بعد ما روحت لغيري جالي التحذير من عقلي، بيقول ازاي تسيبي انا سايبك اهو على راحتك مطرح ما يوديكي هواكي، بس انا مش هقدر ارجع ولا ينفع كنت تاني معاكي، جيبوا سيرتي وهاتوا عليكوا زيادة يجيبوا في سر، اصل حرقكم بطبيعتي، معلش وصلت القمة ما عنديش وقت انزل للارض، صوتكم مش مسموع ما عمر حكام هتأذي نجوم، لو اشوفكم هحتاج زوم، طلب المستهدف اسد تلقى كلاب حواليه زيادة، عايز توصل بس لقيتالي، سبتك زي اما صاحبتك ما تقوليش انا اخوك وانساني، مهما يبقى تمر سنين في فراقك ابطل فاكري، مهما كبرت انا بحتاج ليه، ده انا كل الدنيا كانت كرماني في وجودك ياما لاجلي، كنت بلعب وافرح واضحك وقلبي لسه سليم، بعدك يا امي يا تين الجنة كانت وياك ومعاك سبتيني ليه في جحيم، لكن مش شرط حروقي تكون على جسمي دي واضحة وباينة، عادي جدا ممكن اكون محروق من جوه، حصريا على موقع دي جي كيمو. انا نفسي اتغلب في الاحزان وعليا افرح كانت صايمة، ما بقتش بشوف غير اسود انا بقى زي ده زي الاعمى.